ما عدا الذهب والفضة، ما عدا النقدين يعني من الأصناف هذه، إذا في ضمن الأصناف ما عدا النقدين. وخلافه يقول الصنعاني. نعم. في هذه العبارة خاصة. الذهب مع على هذا الجزء الذهب مع الفضة تفاضل بالنبي. الذهب تفاضل بإيش؟ وين تفاضل؟ الذهب مع الفضة تفاضل. لا ما في. الذهب مع الفضة ما في شيء تفاضل. لكن يجوز أن تشتري بعد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربعة. الرسول لما رهن الزرع عند اليهودي مقابل ايش؟ شورف الصفة. تم شورف الصفة. رهن ممشان حتى يقيله الثمن الشعير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.